ومع ذلك خسرت ثلاث قضايا. ليهم حق يسموه النمر ما دام بياكل اي محامي يقف قدامه. الله امال. صباح الخير يا نبيل. اهلا. صباح النور. قولي لي، سمعتي المرافعه النهارده؟ لا، كان عندي جلسه قدام دايره تانية. يا خساره، فاتك نص عمرك. يا على ايه يعني؟ على ايه يعني؟ قضية بسيطة زي دي ما تستحملش حاجة، ومع ذلك قدر ياخد فيها حكم بالمؤبد. يبقى ضعف من المحامي اللي كان قدامه. أنا سمعت فعلا إنه قاسي وعنيد، بس أنا شخصيا ضد القوة والعنف. الأستاذ مختار بيرفض حتى إنه يسمع تعبير روح القانون، بيعتبره تراخي في تطبيق القانون. ياه، ليه كده؟ هو يعني قاسي للدرجة دي؟ نفسي يقع قدامي في قضية. عمره ما هيقع. ليه؟ لأنه بيرفض أي قضية بيبقى فيها محامي. طب بيبقى راجل بقى متخلف ومستهلش كل القيمة اللي انتوا عاملينها له. يا خبر، مختار متخلف؟ هو في راجل أذكى منه ولا شخصية أقوى منه؟ حيلك حيلك، إيه ده كله؟ عيبه الوحيد إنه ما بيعترفش بالست كمحامية. يبقى بيحاول يغطي نقطة ضعف عنده. أبدا، الأستاذ مختار اللي في المحكمة زي الوحش ده، في حياته العادية بيبقى حاجة تانية خالص، هادي ورقيق، جنتلمان بمعنى الكلمة. يعني بشخصيتين، وانا النوع ده بقى بيني وبينك ما بحبوش. لا والله، لو اتعرفتي عليه هتوافقي على كلامي على طول. يا ستي مش مهم قوي. اسمعي بس. اسمعي، انا عزمك على عيد ميلادي يوم الخميس الجاي، ولما تيجي هعرفك عليه. كل سنة وانت طيبة، بس يمكن ما اقدرش يا نبيلة اجي. ليه بقى؟ بيني وبينك انا ما بحبش اقعد مع حد لسه عايش بعقلية عصر الحريم. ياني امتى بتيجي بس؟ يا ستي ما تقلقيش، ما تقلقيش، اعملي معروف. مش معقول، الاستاذة موعدها مظبوطة، اعملي معروف. يا اخويا دي اتأخرت، ده زمانها جاية حالا. بس اهدي كده، اهدي اهدي المال. اعمل لحضرتك فنجان قهوة. لا يا اخويا مانيش عايزة، مانيش عايزة. طب اهدي بس. يا رب يسوف يا ست امال، يا رب. مساء الخير. مساء الخير يا ست هانم. اتفضل يا أستاذ. برافو يا أستاذ رمزي، عملت ايه في قضية بتاعت الصف؟ طلبت التأجيل للدراسة والاطلاع. كويس، قدمت الاستشكال لمحكمة مصر؟ ايوه، مش عشان قضية عيلة المصمودي؟ ايوه قدمته النهاردة الصبح. هايل، انا واثقة انك هتبقى محامي ناجح قوي. متشكر يا فندم، الفضل يرجع ليكي. في حاجة لو سمحتي. اتفضل. الموكلة بتاعت عزبة الشرفة. ايوه، اللي رفع قضية طلاق مش كده؟ ايوه يا فندم، جاي عشان تتنازل. جاي عشان تتنازل ليه؟ انا عارف اهي متعشمه ان جوزها يرجع لها، واللي اكتر من كده انها عايزاك تتوسطي لها في الصلح بينها وبين جوزها. انا ازاي؟ ده كلام فاضي. ما هو الستات اللي زي دول هم اللي بيخلوا الرجاله يتحكموا فينا. انا اسف يا استاذ رمزي. لا يا فندم عندك حق، بس عموما مش كل الرجاله ومش كل الستات. يعني ست زي حضرتك حلوه وشيك. استاذ رمزي خليها تتفضل. حاضر حاضر يا فندم. اتفضلي يا ست. مساء الخير يا ست هاني. سيداتي وسادتي، نواصل الاستماع الى برنامج من روائع تمثيليات الاذاعيه بعد ان نقدم لكم اخر ما ورد الينا من انباء. بدا منذ قليل عوده البث التدريجي لقنوات مدينه الانتاج الاعلامي بعد توقف البث بسبب انقطاع الكهرباء لفتره مؤقته هنا القاهره. الآن مستمعينا الكرام نواصل الاستماع إلى برنامج من روائع تمثيليات الإذاعية. معلش يا ست هانم، معلش، بكرة يا عقل وربنا يهدي. بس يعني والنبي ملهاش لازمة الخصومة دي. مين عارف يا ست أمال، مش يمكن يعني يرجع لي ويستهدى بالله زي بقية خلق الله. وكرامتك؟ أنا عندي عيال يا ست هانم. طب وحقوقك؟ يا ست أنا عايز أعيش، ما تخربيش عليا بقى، الله يخليهم لك. انت بس الستات تفوق لنفسها وتبطل الضعف بتاعها ده. طب يا ستي اتفضلي انت وانا هتصرف. مساء الخير. صديقتي امان، اعز صديقه لي. اقدم لك يا ستي الاستاذ مختار عبد المجيد رئيس النيابه العامه. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. مدام نبيله معجبه بيكي قوي، عمال تقول فيكي قصايد ومواويل. ده بس عشان صاحبتي؟ لا والله انا بقول الحقيقه. يبقى عشان بتحبيني. بص يا أمل، بص يا رمزي قاعد فرحان ازاي ده على طول كده. اسمعي، طب ما تخليه يسمعنا حاجة بمناسبة عيد ميلادي. هو مش غاوي فن؟ رمزي مين؟ جوز المدام؟ لا، أخوكي؟ لا لا لا، ده المحامي اللي بيشتغل عندها في الماء. أنا أسفة يا أمال. هي الأستاذة أمال محامية؟ خلاص بقى، دي أحسن محامية في البلد، ما خسرتش ولا قضية، الأستاذة أمال حسن. طيب ما حدش قال لي ليه كده يا إسماعيل؟ أنا كان فكري إنك عارف. لا لا، عموما ما حصلش حاجة. مهم قوي انك تعرف ان كنت محاميه ولا لا. لا طبعا، اصل شايفاك مدي الموضوع اهميه. يا مدام نبيله، بيتك النهارده جنه، اكيد انت اللي وضبتيه بنفسك. نبيله ما بتسيبش حاجه للشغالين، كل حاجه بتعملها بنفسها. عموما البيت ست. لا طبعا طبعا، نبيله ست بيت ممتازه. ومحاميه ممتازه. هي يا جماعه كل ده كسفتوني. ابدا، دي الحقيقه. بس الحقيقه، وما تزعليش يا نبيلة، انت فين وأمال فين؟ كده يا اسماعيل، حاضر، بكرة تعرف امتي. بس مش قدامه. والقضايا اللي كسبتها الأستاذة قضايا حريمي؟ شمعنى؟ أصل القضايا الحريمي عموما ما بتكونش معقدة، والستات دايما بيفهموا بعض. يعني في رأيك في قضايا حريمي وقضايا رجال؟ القضايا قضايا يا أستاذ. لا لا لا، أنا مش قصدي، بس يعني في قضايا سهلة وقضايا معقدة، وانا بقى قدرت تكسب القضايا السهله. انتوا ستات بضطفكم ورقتكم تقدروا تكسبوا كل حاجه. والمينا راح فين يا استاذ؟ على فكره يا اسماعيل، ايوه، يتعرض عليا ملف القضيه بتاعتك ووافقت على الطلبات اللي انت قدمتها. مش ناوي تبرهني للاستاذ مختار على براعتك في الاقناع يا امل؟ ضروري يا امل، من فضلك خلي رمزي يغني وهاس الجو شويه احسن. شوفي كل اتنين محامين مسكوا بعض، وهات يا مناقشه. اظن سيادتك بتعتمدي على الاستاذ رمزي قوي. طبعا، الاستاذ رمزي محامي كوف. عشان كده مكتبكم ما بيخسرش قضايا. ياه، رمزي ده غاوي فن ومزيكا وعاوز يسيب المحاماه خالص، وامال هي اللي بتمنعه. عن اذنك. إسماعيل القمر من بدري متوعدين، والنجمة ويا السهر قبل الميعاد جايين. إسماعيل القمر من بدري متوعدين، والنجمة ويا السهر قبل الميعاد جايين. عيد الشموع، عيد قلب الليلاد، عيد الشموع، عيد قلب الليلاد، عيد فاكر معاك حبك وناسي العيد. عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد جديد، يوم ميلادك يوم ميلادك يوم ميلادك احلى عيد. الدنيا نور ولا كل نور، الدنيا نور، الدنيا نور، متبسمة بعطر الزهور. الدنيا نور، الدنيا نور، الدنيا نور ولا كل نور، الدنيا نور، الدنيا نور، متبسمة بعطر الزهور. الدنيا نور، الدنيا نور، والحب ميلاد القلوب ويا ألحان الطيور. الحب بلاد القلوب ويا ألحان الطيور. ايدو الشموع، ايدو قلب الليلاد، ايدو الشموع، ايدو قلب الليلاد، ايدو فاكر معاك حبك وناسي معايد. رأيك بذمتك مش هايلة؟ أمل؟ لا، الغنو. حلوة، وباين عليه موهوب فعلا، إذا كان ده لحنه يبقى عظيم. وأمال؟ أمال دي عنيدة ومغرورة، النماذج دي بشوف منها كتير. لا، أنا مش معاك، أمان نموذج ما فيش زيه أبدا، بس ملهاش حظ، ما لقيتش لسه اللي يفهمها. أهو أنتوا كده يا بنات حوا، دايما بترموا المسؤولية على الحظ. حقيقة يا مال ما خسرتش قضايا صحيح، لكن حياتها هي القضية الوحيدة اللي ممكن تخسرها. أستاذ رمزي تعال من فضلك وصلنا. كل سنة وانت طيب يا نبيل. ميرسي يا أمال. تصبح على خير كلكم. وانت من أهل، مع السلامة. مفاجأة طبعا. فعلا مفاجأة. دخلت ازاي؟ قلت لهم برا ان عندي معاد مع حضرتك. على العموم مرضتيش، انا كنت عايز اشوفك. خير؟ كنت عايز افسر لك خشونتي معاك امبارح. ياه انت لسه فاكر؟ نبيلة بلغتني رسالة عن لسانك. غريبة، رسالة ايه؟ ده كان مجرد كلام. شيء ظريف ان الانسان يتصرف بطبيعته. افهم من كده انك مزعلنة؟ زعلانة من ايه؟ عموما انا مش عاوزك تعتذر. ومين قالك ان انا هعتذر؟ انا فهمت كده. تبقى فهمت غلط. على العموم انا تحت امرك في اي خدمة اقدر اقوم بيها. انا جاي اخد رأيك في موضوع بسيط. مدام شرفت لغاية هنا فانا تحت امرك. عندي موكلة رفعت لها دعوة طلاق عشان جوزها سايبها زي بيت الوقف، لا هو عايش معاها ولا هو عاوز يطلقها. ايوه. وفجأة عاوزة تتنازل عن الدعوة. ده شيء طبيعي؟ شيء طبيعي ازاي؟ ببساطة ادركت ان مكانها الطبيعي البيت وجوزها، وان ملهاش غير كده. ده رأيك؟ ده الواقع. واضح انك ما بتغيرش رأيك بسهولة. عشان مفيش جديد يخليني اغير رأيي. عموما اشكرك. العفو، ما بدري. كفاية قوي كده، عطلتك شوية. انا دايما تحت امرك، بس مش هنا. وانا بشكرك، بشكرك انك قابلتني وهنا. ده استثناء بس. شفت بقى يا استاذ ان الواحد بيضطر ساعات انه يعمل استثناءات. هي فاكر نفسها مين؟ استاذ مختار هدي اعصابك. عايزه تعلمني حضرتك؟ عايزه تربيني؟ العفو يا فندم. عفو ايه؟ هو ده اللي حصل، بتشهر بيا. مش ممكن يا فندم، لازم حضرتك فهمت غلط. انت كمان بتقولي غلط. امال ايه اللي بيقولولي ده اسماعيل؟ ها؟ جايز ما يقصدش يا فندم. يعني فيها يقصد ما يقصدش؟ الراجل جاي يقولي بحسن نيه ويشكرني ان عملت اول استثناء في حياتي للاستاذه المحترمه وسمحت لها بدخول مكتبي. الو، اديني مدام امال. الو، ايوه، مين يا فندم؟ اهلا يا استاذ مختار. ازاي حضرتك وبصفتك استاذه ومحاميه من اكبر المحامين في البلد تشنها عليا بالشكل ده؟ لهجه غريبه يا استاذ مختار، وما تعودتش ان اسمعها من حد. لكن ازاي استاذ زي حضرتك يعتبر من اكبر رؤساء النيابه في البلد يوجه لي تهمه تشهير بالحده دي؟ حضرتك مش شايفه انها فيها شيء من الخروج؟ وكمان بتتهميني بالخروج؟ تقولي للناس ان انا بقدم استثناءات، يعني بتراجع في موقفي؟ ويا ترى ايه موقفي القانوني دلوقتي قدامك؟ موقفك القانوني؟ حضرتك بتتريقي؟ لا العفو، بس عشان اشوف زميل من المحاميين يدافع عني. لا انا مش ممكن اتحمل استخفاف واستهتار بالشكل ده. حاسب يا استاذ مختار لو سمحت، وكمان انهي المكالمه بدل ما انهيها بطريقه تضايقك كده. طيب، مع السلامه يا استاذ امال. اهدي شويه يا امال، حد من المحامين يدخل دلوقتي يقول ايه؟ هو فاكر نفسه مين؟ مين؟ انا مختار عبد المجيد. ازاي تكلمني باللهجه دي في التليفون؟ مش كده يا مختار، هدي اعصابك. مال دي بتقول لي انهي المكالمه بدل ما انهيها بطريقه تضايقك اكتر؟ يعني فاهم انها تقدر تضايقني وانها ممكن تقفل السكه في وشي؟ مش معقول ابدا كده يا امال، ده اسماعيل بيقول انه كان زي المجنون. لازم يعرف ازاي يتعامل مع واحده ست، ولازم يعرف ان مش كل الستات زي بعض. يعني انت بقى حضرتك اللي هتعرفيه الاصول؟ وليه لا، ما دام ما يعرفوش. استاذ امال، استاذ امال. ايوه يا فندم، اي خدمه؟ انا اسف، اولا بالنسبه لمقابله المكتب، وثانيا بالنسبه لمكالمه التليفون. مفيش داعي للاسف. الحقيقة أنا أصلي عامل قرار إن ما فيش حد يدخل مكتبي لأسباب شخصية. عارفة. وأنا بطبعي ما أحبش الاستثناءات. برضو عارفة. أنا شايف إن الكلام مش هينفع هنا. ياه، ليه؟ الموضوع قد كده خطير؟ أكتر من موضوع. وبدون اتهامات طبعا. يا ست العفو. عموما أهلا بيك في مكتبي. زي ما بحبش محامي يدخل مكتبي، ما حبش أنا كمان أدخل مكتب محامي ولأسباب شخصية. مش فاهم. نتقابل برا. ليه غلط؟ عيب ولا خايفة؟ خايفة؟ لا يا أستاذ، أنا مستعد أقابلك في أي مكان تختاره. أمال أنا شايفة إن الموضوع خد سكة تانية. هنتقابل في استراحة الهرم. خلي بالك يا أمال، أكيد النمر مدبر لك مقلب. بالظبط كده. طيب وآخرة التحدي ده كله إيه؟ بكرة تعرف كل حاجة. مختار بلاش تهور، أعمل معروف. تخافش عليا أبو السباع، ده أنا النمر. نفسي أفهم موقفك الشديد من الستات سببه إيه؟ أنت ليه بترفضهم؟ أنا مش برفضهم، بالعكس المرأة عنصر لا يمكن الاستغناء عنه. أنا رافض إن الست تشتغل في القانون. أقدر أعرف السبب؟ لأنهم ما يقدروش يتحكموا في عواطفهم. العالي بالنسبة لهم ده ملغي تماما. شغلتنا عايزة الإنسان اللي يقدر يتحكم في عواطفه وأحاسيسه ويعتمد على عقله وبس. بس أنت كده بتظلم الست. أبدا. مثلا عايدة سكرتيرتي بنت ممتازة قوي وهيبقى لها مستقبل كبير. أيوه بس ده كان صعبان عليها متهم لأنه صغير ولأنه شكله حلو. ده بس يمكن عشان ما عندهاش خبرة، لكن ما تقدرش تنكر إنها ممتازة. ده في حدود المسؤوليات البسيطة اللي أنا مديها لها. الليمون والبرتقال. شكر. لكن الست مدام دخلت الحياة تقدر تتحمل مسؤولياتها كويس، بدليل انها بتقدر تتحمل مسؤولية بيتها وتربية اولادها. بس لكن اكتر من كده بتفشل. انت ظالم، المفروض ما يسموكش النمر، يسموك الفهد. تظهر انك عنيدة اوي. مش في كل الاوقات ومش مع أي حد. لازم تعرفي إن الحياة قاسية، الحمام ما يقدرش يعيش فيها. ولو تحولنا كلنا لنمور هنبقى في غابة. ومين قالك إن إحنا مش في غابة؟ سيد الرئيس، والنيابة مراعاة لظروف المتهم ولصغر سنه ونظرا لتوافر الشروط الخاصة بتخفيف العقوبة وانطباقها عليه، فإنها تكتفي بالمطالبة بحبس المتهم سنة واحدة وتوقيع الغرامة المالية التي ينص عليها القانون. الدفاع. أنا؟ طبعا أنت. تفتكري مختار ممكن يتهاون مع متهم كده؟ أكيد اتأثر بكلامك. كلامي أنا؟ إزاي؟ أنا يعني ليا سلطة عليه قوي؟ أصل ده انقلاب كبير قوي بالنسبة لمختار، ده محدش مصدق. مش معنى أنا يعني اللي هأثر فيه. كلامكو، مناقشاتكو، خناقاتكم مع بعض، أكيد الحاجات دي سابت عنده أثر، خليته يفكر في كلامك ويقتنع بوجهة نظرك. أنت مش بتقولي إنك أنت بتشوفيه كتير؟ أنا؟ يا خبر، وبعدين؟ ولا قبلين، قلبي بقى في ركبي وما بقتش عارفة أتصرف إزاي. طب رمزي معرفش يتصرف؟ ضرب لخمة هو كمان، ويهدوب أخدت نفسي وسلمت عليها وقلت يا فكيك، وبالليل اتصلت برمزي. قالك ايه؟ سألته عنها بقى وكملنا الكلام اللي انقطع. طب وهي هي مسألتش ان انت كنت يعني رايحة ليه؟ معرفش. ما سألتيش رمزي ليه بس؟ ما انا سألته ما ادانيش عقاد نافع. مش بقولك انه جن مصور. المهم قال ايه عنها؟ قاعد يشكر فيها، دي ست طيبة جدا واخلاق قوي قوي طب ان كان كده ليه ما جوزتش؟ جايز مهتمة بشغلها؟ رمزي بيقول لي ان حياتها هي مكتبها وشغلها. مالكيش في حد في حياتها ولا لا؟ لا، ما جبناش السيره دي خالص. بس ما ظنش. ليه؟ لان لو في حاجه زي دي كان رمزي قال لي. اصل الواد ده ما تتبلش في بقه فول. اقول لك انا مش مستريح من كل اللي حصل ده. ليه يا بنتي؟ هدي نفسك بس، مش كده. هو عمل فيك ايه بس؟ فهمين. مفيش حاجه يا ماما، انا هتصل بيه بالتليفون ولازم يعرف مكان. يا حبيبتي الجاري على الشر ندمان. ألو، أستاذ مختار؟ لو سمحت تنزل تقابلني حالا وفي أي مكان تختاره. بس أنا من غير بس يا أستاذ، الموضوع ما يحتملش التأخير لدرجة دي. طيب بقول يعني أستاذ مختار، ما فيش داعي تقول أي حاجة دلوقتي. لو سمحت حدد مكان المقابلة وتنزل حالا. خلاص، يبقى استراحة الهرم برضو. شكرا. الليمون والبرتقال. شكر. عفوا. ازاي يا استاذ تعمل كده؟ الحقيقه انا كنت ناوي اتصل بيكي، واصل سوء التفاهم المزعج اللي حصل ده. المساله ما فيهاش سوء تفاهم يا مختار بيه، المساله واضحه زي الشمس. طب هدي نفسك بس، حصل خير؟ خير خير انك تبعت تسال عليا. طبعا كانك بتسال عن حته قماش شفتها معروضه في فيترينا، حبيت تعاين، لكن يا خساره سعادتك ما عندكش وقت تعاين بنفسك. استاذه امال ارجوك هدي نفسك. حضرتك فاكر نفسك لسه عايش في عصر الحريم، الست كانها سلعه رايح تشتريها من سوق. وبعدين بقى بقول لك هدي نفسك. وبتعلي صوتك ليه؟ انت فاكر نفسك في محكمه؟ تيظهر اعصابك تعبانه قوي، عشان كده انت بتدي الامور اهميه اكتر ما بتستحق. المساله وما فيها انا المساله وما فيها انك نسيت انك راجل متحضر، فتعاملت معايا بعقليه القرن 19. استاذ امال لا لا لا، انا ساكت بس عشان انت سايره. انا كنت عايز اعرف بس انت ما جوزتيش لغايه دلوقتي ليه؟ وما سالتنيش انا ليه؟ كنت حلقاها منك قد الدنيا، كنت هقول لك برضو قد ايه انا معجبه بيك وبشخصيتك وبروحك، كنت هقول لك كمان انك اول راجل يهمني رايه فيا، كنت هقول لك حاجات كتير كنت نفسي اقولها لك. ما سالتنيش ليه؟ ما سالتنيش ليه يا مختار؟ خبر جايز حصل غلط، اعترف لك ان انا غلطان. غلطان غلطان وبس. واسف، اسف جدا، وارجوك بقى تقبلي اعتذاري. بتهيألي برضو ان دي اول مره في حياتك تعتذر لواحده ست. عن اذنك يا مختار بيه. امال امال امال، بفكر فيك بفكر فيك، هيها مسات النسايم للشجر، هيا أشواق الليالي للقمر، والنبي يا بنتي باين عليه جدح طيب وابن حلال. يا سلام يا ماما، يا سلام لو سمعتيه وهو بيقول لي انا اسف. اسف جدا، ارجوك تقبلي عذري. كان صوته جميل في ودني، وكنت سعيده بيه، سعيده وغضبانه، وكنت منفعله وزعلانه، وحسيت اني محتاجاله قوي يا ماما. يسعدك ويهنيك يا حبيبتي، يديك على قد نيتك. بس ما قلتليش يا بنتي ايه كان مزعلك منه؟ كنت زعلانه منه انه بعت يسال عليا. ودي حاجه تزعل برضو، يسال اللي يساله. ده انت زي الفل، وابوك الله يرحمه سيته في الحته زي البرلان. انا ما كنتش زعلانه عشان بيسال عني، انا كنت زعلانه عشان ما جاش يسالني انا على طول. يسالك على طول بقى ده كلام يا امال. الاصول الناس يا حبيبتي بتسال من ورا بعضها. ورا بعضها ازاي لما هو ما يقدرش يحكم بنفسه؟ هيثق ازاي في راي غيره؟ ازيك يا استاذه امال؟ يا اخويا ما بلاش الرسميات بتاعتك دي، احنا بقينا اهل خلاص. اهل؟ ايوه يا امال، الاستاذ مختار طالب ايدك يا حبيبتي. عندك مانع؟ يعني حطيتي وشك في الارض وما بترديش. انا عايز اسمع الموافقه منك يا امال. يا اخويا ما تكسفهاش اكتر من كده بقى. نتفق. تيلي جرالك وكنت كويسة؟ ليه مختار؟ يعني أنا دلوقتي بقيت وحشة؟ طيب يا سيدة أنا زعلانة منك. تي دايما ستي كل، بس الكلام ده غريب، غريب أوي. لا نتفق. على إيه؟ على كل حاجة. زي إيه؟ يعني ما حدش يتدخل في شغل التاني. موافق، بس بشرط. ايه هو؟ لو اتعرضت علي قضية انت اللي هتترفع فيها هتسيبيها. وما تسيبهاش انت ليه؟ لاني انا بابا مكلف، انما انت عندك حق الرفض. تقدر تعتذر. اذا قدرت هعتذر بدون تردد. كده يبقى انا موافقة. شرط تاني. ايه هو؟ القضية اللي هتخليكي تسهري برا البيت تعتذري عنها، او على الاقل تعتذري عن حضور التحقيق. موافقة. عندك طلبات تانية؟ لا. بوصلنا القعدة واللي كان انا. المكان ده ما بيفكركيش بحاجة؟ بيفكرني بأول ما قبل، يوم عرفت انك انت النمرة مش انا، ويومها تأكدت ان انت الفهد بس كان لابس نظارة سودة. ما قلعتها خلاص. ألف مبروك يا أمال. مرسي يا حبيبي. مبروك يا عريس. متشكر أوي أوي. إيه متشكر دي؟ أنت نمر حتى وأنت في كوشة؟ أهلا يا إسماعيل، أهلا. ألف ألف مبروك يا مختار. مبروك يا أمال. مرسي يا إسماعيل. مرسي. عقبال البكاري. الله يخليك. عايدة. مبروك يا أستاذة أمال. أقرصك في ركبتي؟ شدي حيلك عشان تحصليني. اللي ينضرب ده مش عايز يتحرك. لكن بيحبك أوي. ما انا كمان بموت فيه، لكن اعمل ايه بقى؟ ايه مش ناوي تشد حيلك ولا ايه؟ الف مبروك. ما تزوغش من السؤال. وطي صوتك لا تسع وما اعرفش اخلص منها. ربنا يسعدكم. من ساعة ما سلمنا عليهم وانت قاعدة بتنحاله، مالك؟ حد يصدق ان دول كانوا عاملين زي الديوك؟ اللي نشوفهم قاعدين في الكوشة زي السمنة على العسل ما يقولش ابدا انهم كانوا عاملين زي نائر ونقير. أدينا بنتعلم. بت عايدة. بت في عينك يا وادك بربق. ها عايز ايه؟ تيجي نتخانق؟ مش يمكن. ده بعينك أصوم أصوم وافطر على بصلة. أنا بصلة؟ طيب وديني. ايه عايدة ايه؟ خفي عنه شوية لا يتضايق. مش شايفة عمايله؟ لا شايفة، ملوش حق برضو. ألف ألف مبروك. مختار يا ابني. أفندم. عايزك لحظة. اوعى تقطعوا فروتي. أفندم. يا أمل دي بنتي اللي طلعت بيها من الدنيا، عمري في حياتي ما سبتها ولا بعدت عنها. أول مرة تبعد عني، والبنت يا ابني مهما كبرت دايما بتفضل في عينين أمها صغيرة. أمل في عيني يا نينا، تعرف قد إيه أنا بحبها. خد بالك منها، اوعى تزعلها عشان خاطري. وصي انتي امال عليا. امال دي ما تخافيش عليها. ربنا يسعدكم بعض يا حبيبي. انا اذنك. تحبي نعمل ايه النهارده على الغدا يا ست هان؟ اعمل بسله سوتيه وفراخ. لا اعمل لنا النهارده سمك مشوي. لا ما احنا واكلين سمك ومشوي من كام يوم يا مختار. اصل يا ستي نفسي فيه. طب انا عاوزه بسله النهارده. خلاص ممكن نعمل الاثنين النهارده. اعمل زي ما البي عاوز. معقوله دي؟ دي زعلتي يا ستي؟ ناكل زي ما انت عايزه، زي ما تأمري. لا زي ما انت عاوز يا مختار. الله، يعني هنعمل ايه يا ست هانم؟ اعمل الاثنين النهارده. عبد الله على السلامه يا مدام. الله يسلمك. الف مبروك. الف مبروك. الله يبارك فيك كله. اوه عليكم. مش معقول. اهلا اهلا اهلا يا نبيله. ازيك يا حبيبي؟ ازيك انت؟ وحشتيني وحشتيني قوي. وازاي يا حماده؟ وازاي اسماعيل؟ زيكم كلكم الحمد لله. طب على اذنكم احنا بقى. اتفضل. ايه مالك يا بلبل؟ وشك حزين ليه؟ زهقت يا امال، زهقت. حصل حاجة تاني؟ هيكون حصل ايه يعني؟ زي العادة الخناقات اللي ما بتنتهيش، لدرجة ان حمادة اعصابه تلفت خالص. تصوري طفل في سن حمادة لما يشوف أبوه وأمه في الحالة دي نفسيته تبقى شكلها إيه؟ المفروض إنكم ما بقيتش عارفة إيه اللي مفروض وإيه اللي مش مفروض. لكن وحمادة ليه ربنا؟ المهم سيبك مني دلوقتي واحكي لي عملت إيه في الأجازة؟ تجنن تجنن يا بلبل تجنن تجنن. إيه حكي لي مختار حكي لي. لا لا لا ما ينفعش هنا. تعال المكتب نشرب القهوة واحكي لك. تعال يلا. اتفضل القهوة يا فنم. شكر. دي ست انا بعتبرها هدية من السمرية. ايوه بتسمع كلامك ولا بتقاوح؟ قد ايه مطيع قد ايه رقية حتى في عنادها رقية. ربنا يديم عليكم السعادة. الله مالك؟ مفيش. مش معقول مفيش؟ انت بتولع السيجارة من السيجارة. متضايق. ايه اتخانقتوا؟ لما يموت الحب يا مختار بتبقى الحياة كئيبة ملهاش اي معنى. بس يا راجل نبيلة بتحبك وانت بتحبها. ضاع الحب خلاص ما عادش فاضل غير الخناق والزعيق عيشة زهق. بس ده مش كويس يا اسماعيل حتى عشان خاطر حمادة يا اخي. حمادة؟ اسماعيل انت الراجل الدفة في ايدك حركها كويس عشان المركب ما تغرقش. مفيش فايدة من الكلام. المهم اسيبك انا دلوقتي. روح. عندي جلسة احوال شخصية قضية طلاق عن اذنك. ايه ده كله ده ايه ده كله؟ يا سلام عليكي انت النهاردة زي القمر. طب يا رب ابقى كده في عينيك على طول. على طول. قولي يا حبيبي انا عارفاك بتحب الاكل. قولي الطباخ انت عاوز تاكل ايه النهاردة؟ لا لا لا اللي انت عايزاه روحي. مفيش فايدة يا مال مفيش فايدة لازم اتطلق. اعوذي بالله بلاش تقولي الكلام ده يا نبيل. يا امال يا امال دي بقت حاجة تزهق خالص مفيش يقوم يعدي علينا من غير خناقة. طب عشان خاطر حمادة وهو هيدلني بحمادة يعني؟ لا مش ممكن مش ممكن استحمل اكتر من كده. انت غلطانة. انا برضو اللي غلطانة هو كلكم هتيجوا عليا. لا مش حكاية نيجي عليك كان لازم توقفي عند حد وتتفاهمي معاه من الاول على الطريقه اللي ممكن تعيشوا بيها مع بعض في البيت والمكتب. حاولت يا امال حاولت مفيش فايده ابدا. ابتدى يتدخل في الشغل وسكت بعدها زودها قوي ابتدى يتدخل في كل حاجه حتى في البيت وفي الاكل. شفتي بقى لو انتوا اتفهمتوا مع بعض من الاول ما كانش ده كله جرى. خلاص خلاص ما بقاش يجي منه. بالعكس الامل لسه موجود ممكن قوي نعمل جلسة صلح مع بعض. اللي زي ده ما بقاش يتصلح حاله أبدا. لا يا نبيلة انسي فكرة الطلاق دي خالص وبكرة صالحكم ونحاول نحط مع بعض أسلوب صح الحياة. شوف يا نبيلة أنا ومختار ما بنتخانقش مع بعض لأن عمرنا ما اختلفنا على حاجة. أيوة أصلكوا لسه جداد. وبعدين اللي راكب في دماغها دلوقتي انها لازم تتطلق. يعني خلاص اعصابها ما عادتش مستحمله اصل اسماعيل زويتها حبتين. بالعكس من حقه يتدخل في حياتها مش مراته. يعني ايه اشتراها؟ لا ما اشتريهاش. من حقه يقول رايه في القضايا اللي تقبلها يقول رايه في لبسها في لون لبسها. امال هي بتلبس عشان خاطر مين؟ يا مختار يا حبيبي ده مفهوم متخلف. انتهى زمن الست اللي بتلبس عشان جوزها وتتزوق عشان جوزها. الست بتلبس وتتزوق عشان خاطر انوثتها. ومين اللي بيرضي انوثتها مش جوزها؟ قولي لصاحبتك تعال وما زنش على خراب عشها. انت فاكر ايه شروه اشتريتوها؟ لا مش شروه بس حق. عمر الراجل ما بيقول كلمه حق في صف الست. نبيله شفتي شفتي امال ضربني ضرب؟ في ايه يا امال اللي حصلت؟ ايوه في ايه يعني ايه؟ أهلا يعني يا مدام ايه ضربي؟ والله ما انا راجعه له مش ممكن ضربني وبهدني يا استاذ مختار. لا ترجعي له يعني ايه؟ انت هتباتي هنا معايا. مدام نبيله لازم ترجع لجوزها. لا إيه؟ ايه انت بتقول ايه؟ ضربها يا مختار ضربها. فيها ايه مش جوزها؟ يعني انا وانت لو اتخانقنا ممكن تضربني؟ يا ستي انت بتحشري نفسك ليه دلوقتي؟ أنا بسألك سؤال محدد وعاوزك تجاوبني عليه. لو اتخانقنا يا مختار ممكن توصل إنك تمد إيدك عليا؟ أنا أرفض أجاوبك. ده سؤالك ده سخيف ملوش معنى. بس يهمني قوي نعرف. تعرفي إيه؟ إن الراجل له حق يضرب مراته إذا غلطت. أيوه من حقه إن يضربها. مختار أنت بتقول حاجة خطيرة يا مختار. ده مش أنا اللي بقول، ده القرآن يا أمال. إحنا دلوقتي في موضوع كبير، أنا من رأيي ما نسيبش الأمور تتأزم، وإذا رجع دلوقتي لبيتها كل حاجة ممكن تتصلح. أنت بتقول إيه وترجع إزاي؟ أنا حسألها، خليها بس هي تتكلم وما ترديش عنها. عايزة ترجع لجوزك وبيتك يا نبيلة؟ مش عارف مش عارف. طول ما أنت مش عارفة هتنضرب تاني. يلا بينا تفضل. رايحين فين؟ أمال اتكلمي، رايحة فين؟ صباح الخير يا بيه. صباح النور، كان بدي أصل وسطي. يا خبر أبيض، هو سيادتك نومت الليلة على الكنبة ولا إيه؟ أنت مالك يا أخي، نمت على الكنبة ولا مش على الكنبة؟ أمال الستات صحيوا؟ أيوة صحيوا ونزلوا كمان. نزلوا؟ أيوة يا بيه، والساعة كمان قرب على 9. طب اجري اجري اجري حضر الفطار. حاضر كده يا مال، تنزلي تنزلي كده من غير ما تقولي صباح الخير. عمالي زعلانة على كيفك، وانا مش حسأل فيكي برضو. نعم بتقول حاجة يا فندم؟ ها قلت لك مالكش دعوة، روح حضر الفطار. حاضر. والله ما انا سائل فيها. ايه يا امال، خلصت الجلسة؟ وخلصت انا كمان. مش هتروحي بقى؟ الساعة بقت 2. بس هرتاح شوية صغيرة. ما تروحي يا بنت الناس، زمان جوزك متضايق. ومتضايق ليه؟ علشان اتخنقتي معاه امبارح. ولا يهمك، كان لازم يفهم اني انا كمان ليا كرامتي زيه بالظبط. لو كل راجل اتخانق مع مراته يمسكها يضربها يبقى الدنيا السلام. ما كانش يصح برضو انك انت تشدي معاه كده، تلاقي الراجل واخد على خاطره قوي. بس كان صعبان علي قوي وهو رايح ينام لوحده في الصالون. كله من اسماعيل، لو ما كانش اتخانق معايا وضربني ما كنت سبت البيت وما كانش حصل اللي حصل بينك وبين جوزك. بس برضو انت لازم ترجعي. ارجع فين؟ بيتك. نعم بعد ما ضربني. وحماد هو هيزلني بيه يعني؟ بس حماد ابني. او قومة بيه كرامتي. الست الشاطرة ما تسيبش بيتها ابدا مهما حصل بينها وبين جوزها، مع الاحتفاظ برضو بكرامتها. بس ده بقى ما كانش رأيك امبارح. بس انت ما سألتنيش عن رأيي. امال اتخانقتي مع مختار امبارح ليه؟ مش عشاني؟ لا مش عشانك، عشاني انا. اهلا اهلا اهلا، الحمد لله على السلامة يا ست. الله يسلمك. جهزت الغدا؟ حالا هيجهز. اتأخرت ليه؟ مساء الخير. بقولك اتأخرت ليه؟ وانا بقول مساء الخير. مساء النور. انا اتأخرت لانه كان عندي جلسة طويلة شوية. انا بسأله هو. وانا بجاوبك انت. طب انا اروح اجهز الغدا. اسمعي بقى، اللعبة دي ادمت قوي. لعبة ايه يا فندم؟ تفهماني كويس؟ لا مش فاهمة حاجة. خلاص خلاص انتهينا. الغدا جاهز. مختار انت ليه بتحاول تهرب من مواجهة الحقيقة؟ نفسي مرة اكل من ايديكي. وانا نفسي مرة تنصف الست. انها تعصى جوزها، تشجع صاحبتها انها تسيب بيتها وولادها. بس انا ما شجعتش نبيلة انها تسيب بيتها. هما اللي عملتين امبارح ده بايه؟ نبيلة ما كانتش في حالة تسمح لها بالرجوع، لكن انا خليتها ترجع النهاردة. صحيح صحيح يا مال. ايوه بس ده ما يمنعش اني زعلانة منك. ليه بقى؟ بقى لو احنا اختلفنا مع بعض تضربني؟ تضربني عشان تقنعني بوجهة نظرك؟ أنا أضربك؟ مستحيل طبعا. طب ليه ما قلتش كده امبارح؟ لأني بحبش حد يحرجني. هو أنا لما ناقشك أبقى بحرجك؟ لا طبعا، ما حدش يزعل من المناقشة لما أكون بين الراجل ومراته لوحدهم، وإحنا امبارح كنا مش لوحدنا. يا سلام. تريسة زعلانة مني؟ طبعا. اوعى اوعى. طب كل دي خدي كل جدي يلا افتحي بقك يلا يلا. ايوه يا مدام. يا مدام قولي لي خليني اقدر اساعدك. قبضوا على بنتي. ليه؟ اصلها سابت البيت. يا ستي اهدي شويه اهدي شويه خليني اقدر افهم ايه الحكايه. انا عايزه الاستاذه امال. ما انا زميلها. قولي لي ايه اللي حصل بالظبط. مساء الخير. وادي الاستاذه جت. مساء الخير يا استاذه. اهلا. الحقيني يا استاذه الحقيني الحقي بنتي. اهي جات لك اهي. كفايه بقى عياط. خير خير يا ست. رجاء يا استاذه. رجاء رجاء مين؟ طب بس هدي نفسك شوي وقولي لي ايه اللي مضايقك واحنا هنحاول نساعدك على قد الامكان. البوليس قبض عليها. ليه؟ اصلها خدت 150 جنيه من الدولاب وهربت من البيت. ورجاء خدت الفلوس وهربت ليه؟ مننا بنتخانق انا وابوها كتير. ده بيفسر يعني سبب هروبها. انما خدت الفلوس ليه؟ معرفش. هي بتحب حد؟ لا. انتوا بلغتوا عنها؟ لا. امال البوليس قبض عليها ليه؟ لقيوها ماشيه في الشارع بالليل وما معهاش بطاقه ولا كارنيه الكليه. قبضوا عليها بتهمه التشرد. ولما سالوها على الفلوس اللي معاها اعترفت انها سرقتها. اعترفت؟ طيب معلش ما تقلقيش ضروري هنشوف لها حل. لو كنتي قلتيلي من غير عياط كان زماني لحقت وكيل النيابه وافرجت عنها بكفاله. يعني ايه؟ رجاء مش هتخرجوها النهارده؟ مش هتقدروا تفرجوها عنها دلوقتي؟ اطمني يا مدام. انا هروح اقابلها في الحجز وان شاء الله يفرج عنها وتطلع بكفاله. اتفضلي يا استاذه. شكرا. مساء الخير. عايزه ايه؟ انا المحاميه بتاعتك. وانا مش عايزاكي. اقدر اعرف السبب؟ انا عايز اعرف هم عايزين مني ايه اكتر من كده؟ مش كفايه اللي عملوه فيا؟ طب ما تزعليش. هم مين اولا وعملوا ايه؟ مدمزيل رجاء اعتبريني صاحبتك واحكي لي على كل اللي مضايقك. تعبت قوي. من ايه يا حبيبتي؟ من ايه يا استاذه؟ مش اتفقنا ان احنا نبقى اصحاب؟ ايوه. طب من دلوقتي ورايح قولي لي يا امان عشان ناخد على بعض. اتفقنا. قولي لي بقى ايه اللي مزعلك من البيت؟ زهقت يا امان. كل يوم بتخانقوا مع بعض، ضرب وشتيمة وبهدلة. لو حاولت اتدخل وناقشهم في اسباب خلافهم وكلها تافهة اتضرب انا، ده غير خناقاتهم معايا. ليه؟ كتير كتير قوي. واقفة في البلكونة ليه؟ لابسة ده ليه؟ قلعتي ده ليه؟ عاملة شعرك كده ليه؟ حتى الجامعة كرهوني فيها. انت في كلية ايه؟ الحقوق. برافو. انا واثقة انك هتبقي محامية كبيرة، ومين عارف يمكن على بال ما تتخرجي يكونوا سمحوا للست انها تبقى وكيلة نيابة. ما عدتش رايحة الكلية. ده انا ما حبوش. والله كنت اشطر واحدة في دفعتي. طب ما مش عاوزة تروح الكلية ليه؟ اروح بايه يا امال؟ هما بنطلونين اللي عندي كل واحد فيهم يلبس فرقة جيش بحالها. ضايقيهم وتنتهي المشكلة يا ست. اضايقهم؟ كان بابا رزعني العلقة المحترمة لاني هبقى زي البنات الميصين. يا ست انا كنت راضية وساكتة، بس البنطلونين ادموا خلاص ولمعوا. طلبت منه هدوم، رفضوا جيبولي هدوم. ليه؟ هو احنا ما عندناش غيرك؟ هو احنا هنلاقي حق عليكي منين ولا منين؟ المهية يا دوب على قد السم الهاري اللي بتدفعوه، وكل ما لهز وطاب من العبارات الشيك دي ابص للبنات في الكلية، ادور وشي للناحية التانية علشان ما اتعقدش، الاقي واحدة تانية اشيك من الاولى ونازلة من عربية 5 متر في 6 متر. هما دول مش ولاد ناس زينا. هو احنا مش بني ادمين زيهم؟ معلش يا رب، معلش يا حبيبتي، اتكلمي برضو معاه بهدوء ونقشي. انا ايش مين؟ انا شو ازاي؟ امال امال سير الفيسبا اللي هو بيروح بيها الشغل دي اتعمل ليه؟ مش علشان اتعذب بيه انا؟ واخواتك بيتعاملوا بنفس الطريقه؟ ماليش غير اخ واحد من ماما، بس انا فين وهو فين؟ هو انت مش بنته؟ لا، هو جوز ماما، بابا مات من زمان عشان كده بيفرق بينك وبينه. انت مش عايشه في الدنيا ولا ايه؟ اخويا راجل يا استاذه، حر يلبس زي ما هو عاوز، دولابه هينفجر من كتر الهدوم، يخرج وقت ما هو عايز، يرجع وقت ما هو عايز. انا مش بطلب اني ابقى زيه، لا، لاني بحترم تقاليدنا الشرقيه. لا يا استاذه، انا بطلب حقوقي كانسانه، نفسي اعيش حياتي، نفسي احب من غير خوف، نفسي احلم ببكره من غير ما اتعذب. ده حقي ولا لا؟ قولي لي يا رجاء، ماما قالت لي انه اتقبض عليك في الشارع. لا، انا اتقبض عليا في بيت واحده صاحبتي، رحت عندها لما هربت من البيت، لقيتها بتحتفل بعيد ميلادها، ولما اتقبض علينا عرفت انه لا كان عيد ميلاد ولا حاجه، انما حظي كده. امال كان؟ طلع انه عيد ميلاد من نوع تاني خالص. فهمت كده، بقى في قضيتين ضد بلاغ باباكي وقضيه صاحبتك. شفتي يا استاذه، شفتي حظ احسن من كده. ما تخافيش، انا واثقه من براءتك، بكره هيفرج عنك ونقعد نتكلم معاه، واكيد هقدر اقنعه ونحل نص القضيه والنص التاني على ربنا وعليا. تقنعي مين؟ بابا، قصدي جوز ماما. بقولك هو اللي مبلغ عني. يتنازل عن البلاغ وتنتهي كل حاجه؟ رفض. رفض ليه؟ رفض، قلتلك رفض. دي ماما غسلت رجليه بدموعها علشان يتنازل، لكن مين يسمع ومين يرحم؟ يمكن زعلان منك عشان خدت الفلوس. دي فلوسي، ابويا ساب لي نص بيت بيجيب لي 50 جنيه كل شهر وهو استولى عليه. مالك؟ بفكر في رجاء. رجاء؟ رجاء مين؟ موكلة عندي. هي نبيلة صلحت مع جوزها؟ لا لسه، راكبة دماغها، وبيني وبينك عندها حق، مع اني حاولت اقنعها انها ترجع بيتها مفيش فايدة. انت حرة، انت وصاحبتك. قول يا مختار. نعم. عاوز اخد رأيك في قضية رجاء. احنا مش اتفقنا ان الكلام في الشغل يكون برا وبس؟ بس انا بكلم مختار، جوزي وصديقي وحبيبي، ومليش دعوة برئيس النيابة. وانا قاعد مع مراتي حبيبتي ومليش دعوة بالمحامية الشطرة. يا سلام عليك يا مختار، عشان خاطر اتكلم بقى. نبيلة. اهلا اهلا يا امال، وحشتيني. كنت فين اليومين دول يا هراب؟ اصل اصطلحت مع اسماعيل وسافرنا نقضي اجازة صغيرة. الله الله، انت مش كنت رافضة ولا ايه؟ اعمل ايه يا امال، علشان خاطر حماده. ادينا قعدنا يا سيدي. نعم. وايه اللي خلاك تختاري اخر الدنيا كده؟ بحب استراحه الهرم قوي، بتفائل بيها. هي عموما مكان هادي ويسمح لنا بالكلام. ها، عايز تقول ايه بقى؟ يمكن اسيب المحاماه. ايه؟ ايوه، اتخضيتي كده ليه؟ ومستقبلك؟ مستقبلي في الفن. وايه اللي خلاك فجاه تقرر كده؟ ولا فجاه ولا حاجه، انا دخلت مسابقه المنحه في امريكا مدتها 3 سنين وطلعت الاول. 3 سنين؟ 3 سنين بعيد عن مصر. يفوتوا هوا، بس ما اقدرش ابعد عن المزيكا اكتر من كده. ما تقدرش تبعد عن المزيكا ولا عشان فقدت الامل في الاستاذه امال؟ الاستاذه امال؟ استاذه امال استاذتي واختي، مش اكتر من كده. وانتي؟ اديني قدامك اهو، مش هسيب شغلي. عايده اتلمي. سيبك من الكلام الفارغ ده وانا اتلم. كلام فارغ؟ طب يلا بينا دلوقتي لحسن معاد الاستوديو قرب، وانا هسمعك اللحن هناك. جاهزين يا اساتذه؟ اتفضل. يا اللي عايشين فيه. لا بس قول لي عليه وشغل روحك ليه، شغل روحك ليه. النهاردة الفرح وعدنا ولا شيء يقدر يبعدنا، ونجه عزول بينا الاتنين. بس قوليلي حيجي منين، خايفة الفرحة تروح بثواني يستترها عليا زماني. مش قلتلي ما تفكريش، عيش النهاردة ولا تبانيش ولا تسأليش النهاردة ايه. وعيش يوم عيش فيه، صدقيني هتسأليني مسألك، صدقيني مصدقك هتسأليني مسألك، صدقيني مصدقك هتسأليني مسألك. طول ما انا هنا هنا هنا وياك حنسى الأيام وافضل فكرك. طول ما انا هنا هنا هنا حنسى الأيام وأفضل فكرك، صدقيني صدقك هتسأليني مسألك، صدقيني آه مصدقك هتسأليني مسألك، صدقيني صدقك هتسأليني مسألك، صدقيني. هتسيب القضية ديت يعني هتسيبيها، مفهوم؟ يعني ايه؟ رجاء يا حبيبتي حاولي تفهميني. ليه؟ ليه تتخلي عني؟ لا انا مش هتخلي عنك ابدا، بس في ظروف اقوى مني. ظروف؟ ظروف ايه؟ انا مش قادرة افهمك. صعب صعب يا رجاء اني اشرح لك. ده انا كل ثقتي فيكي انتي والبخت النحس بيقولوا ان اللي هيمسك القضية دي واحد وكيل نيابة لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل. صدقيني هو مش ممكن هيظلمك، بس انا بقى عندي ثقة كبيرة فيكي، مش عارفة ازاي تسيبيني بالشكل ده. انا هسلم القضية لزميلتي واحسن مني كمان، وهفهمها كل حاجة وهتعمل زي بالظبط، مش هتخلي عنك ابدا، وكل الاتعاب ومصاريف القضية على حسابي. تسلميها لصاحبتك؟ هو انا ناقصة جوز امي يسلمني لامي وامي تسلمني ليه؟ حتى المحاميين عايزين يسلموني لبعض، هو انا ايه؟ شخشيخة بين ايديكو؟ لا يا ست هانم لا، انا مش عايزاكي ولا عايزة صاحبتك، انا هدافع عن نفسي كويس. رجاء حاولي تسمعيني. اسمعيني انتي، اذا ما كنتيش قد الشغلانة دي سيبيها، ما تضيعيش مستقبل الناس باستهتارك. افن هاتيلي محضر اقوال رجاء علي في الاسم وشهادة ابوها. حاضر افن. والمذكرة دي عايزة تكتب اصله 3 صور. حاضر يا فندم. خدمة تانية؟ لا متشكر. أستاذ مختار، يا ترى الأستاذة أمال لسه متابعة القضية دي؟ لا لا لا، شالت إيدها منها خلاص. أكيد زعلان. طبعا أمال مؤمنة بمبادئها جدا. وحضرت؟ أنا بقى مشغول في القضية. جلسة رجاء بكرة. عارفة والله كانت فرصة الواحد يترافع فيها، وهي كانت عملت لي اسم شوية. يا سيدي القضايا جاية كتير. أصل القضية دي مضمون المكسب فيها، بدل ما الست عايدة زلاني. وانت فيك ايه يتعايب عشان تزلك عليه؟ بتقولي ما انتش فالح غير في المزيكا، وابوها مصمم اني ما اشتغلش غير في المحاماة، اعمل ايه؟ اعمل اللي انت مقتنع بيه من غير ما تجام. وعايدة لو بتحبك اكيد هتقدر موقفك. عندها حق طبعا. يعني انت موافقة؟ الست دي ممتازة يا رمزي، من يوم ما جيت لكم المكتب عشان اسال عليها وانا مقتنعه بيها. بس انت ما قلتليش رايك انت. لاني بحبك مستعد اعمل اي حاجه عشان تساعدك. ولاني بحبك مش عايزك تبقي تعيسه عشان ابقى انا سعيد، ده مفهوم الحب عندي. وانا ما اعرفش غير اني بحبك. يعني مش هترجعي في كلامك؟ مين عارف، مش يمكن اسيب النيابه واغني الحانك. انت مش قلتلي ان صوتي حلو؟ بجد ده احنا نبقى دويتو هايل. الحمد لله على السلامة يا مختار. الله يسلمك. انت فين؟ في المطبخ. الله، وانت اللي تطبخي؟ اديت للطباخ اجازه. انت مش نفسك تاكل من ايديا؟ اديني هاكل. انا متاكد ان هاكل الذ اكله اكلتها، وهاكل صوابعك وراها. لا مالك وشك تعبان ليه؟ خدت بالك؟ مفيش، كان عندي جلسه النهارده وطالت شويه. جلسه مين؟ الرجاء. وهتحكم امتى؟ ان حكم خلاص براح سنه. اذا ما كنتيش قد الشغلانه دي سيبيها، ما تضيعيش مستقبل الناس باستهتارك. لا. ايه ايه يا مال؟ مالك؟ لا. كل ده عشان طبق انكسر؟ لا لا لا لا لا، هسيب المحاماه. طب افهم. اتضح اني مش قد المسؤوليه. ليه خلاص كل شيء انتهى. المهم دلوقتي انا هقفل المكتب. ده كلام فارغ يا شيخ. انا اللي بقرر. انت بتخرفي؟ هو ده المفروض. اكيد حصل في مخك حاجه. محاميه ناجحه ومشهوره وكل الناس بتثق فيها، ايه اللي خليك تقفلي مكتبك؟ رجاء. رجاء خدت سنه واحده بس. انا سبب في اللي جرى لها، وانت ظلمتها. انا طبقت القانون. انت طبقت نص القانون ومش روح القانون اللي هو اقرب للعداله والانسانيه. سيبك بقى من الانشا دي وبطلي بقى شغل الستات. انت بتقول ايه؟ بقول انك ما اجرمتيش في حقها واحترمت كلمتك. بس انا خلاص خلاص تعبت تعبت. ادخل. ايه يا استاذ حابس نفسك ليه؟ لحن جديد ركب في دماغي قلت الحق قبل ما يطير. رمزي انا عاوز اخد رايك في موضوع. اتفضل. انا قررت اسيب المكتب. تبقى اديتيني القرار. انت ايه بتتلكك؟ اسمعي اللحن وقولي رايك. اتفضل. تاهت خطوينا ونسينا نسينا على فين رايحين، واحنا اللي ظلمنا همانينا عين، احنا الاتنين واحنا اللي رسمنا بايدينا لفرقنا عين. رمزي برافو هايل. مرسي. ابقى اسمعيها من عايدة هتلاقي لها طعم تاني خالص. انت عادتها ولا ايه؟ صوتها يجنن حساس. بتحبه؟ لانه يستحق الحب. والغنوة اسمها ايه؟ تاهت خطوينا. وهتقابلها امتى عشان تسمعها اللحن؟ بكرة في استراحة الهرم. ايه يا ستي كلام اللي سمعته ده؟ ايوه. تقفلي المكتب عشان خلاف بينك وبين مختار؟ انا بقفل المكتب عشان انا خنت ثقة الناس فيا. لا لا لا سيبك من الكلام ده. امال نبيلة تعمل ايه؟ ايه تقفل بأثر راجعي بقى. اسماعيل. بقول ايه، تشربوا شاي؟ اقرا الحادثة لو سمحت. اديني الجورنال من فضل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تأخرت ليه؟ كنت عند نبيلة. طيب تعالي بقى نتعشى عشان انا هموت من الجوع. كويس والله. ايه خير؟ اتوافق على قانون الدرجات الجديد، المية هتزيد 6 جنيه. هايل. ايه ده؟ مش معقول دي تبقى جننت. مين؟ اللي اسمها نعمة دي. يا سلام كده مرة واحدة. واحدة تقتل جوزها بولادها، امال تبقى ايه؟ يمكن لقيته مع واحدة تانية. جايز مراته؟ جايز طبعا، ده من حقه، لكن اللي مش من حقه انه يهمل بيته واولاده. مش معنى كده انها تقتله. محدش على العموم يعرف ظروفها. مهما كان ظروفها ما تقتلوش. تخيل انها فقدت السيطرة على اعصابها في الحالة دي. في الحالة دي تقومي بينا احسن اتأخرنا. عندك حق، دي المحكمة كلها مقلوبة ومفيش جورنال ما كتبش عنها. هي الست دي مخلفة؟ بيقولوا عندها اربعة. اربعة؟ اربعة وتحرمهم من ابوهم؟ دي ست عايزة الشن. باين عليها غلبانة. والله دي غلبانة. قابلت رمزي دلوقتي وبيقول لي ان البوليس لما راح يقبض عليها لقاها جنب الجثة وبتعيط بهستيريا. تمثيل تمثيل ودعاء، حركة يعني عشان تبرأ نفسها وتاخد حكم مخفف. لا ما ظنش يا أستاذ مختار. طبعا مبدأ القتل مرفوض، لكن الست دي أنا متعاطف معها، ما عرفش ليه. أنت شفتها؟ لا، من كلام الضابط اللي قبض عليها. عرفت حاجة غير اللي مكتوب في الجرايد؟ بيقولوا إنها مخلفة أربعة، منهم واحد مات قريب. إمتى؟ يوم الحادثة، قبل الحادثة بيوم، مش متأكد بالظبط. والمجن عليه كان بيشتغل ايه؟ بيقولوا كان امين مخزن في شركة مقاولات، بس الضابط بيقول انه شيك قوي ولابس ساعة فخمة. اكيد الست دي وراها مأساة، مش ممكن تقتله لمجرد انه سابها عشان واحدة تاني، خصوصا ان ابنها مات يوم الحادث او قبلها بيوم. قولي مين اللي هيترافع عنها؟ معرفش، بس مهما كان المحامي لو وقعت في ايد جوزك قولي عليها يا رحمن يا رحيم. غدا أمال شريف، رجاء أمين، نادية شكري. في ناس ناس ظلمها النصيب، هناك لكن يا عين يا عين لكن يا عين يا عين لكن يا عين يا عين لكن يا عين يا عين اللي انظلم من الحبيب. الموسيقار محمد سلطان، الألحان علنت عليك الحب، علنت عليك الحب، علنت عليك الحب، علنت عليك الحب. محمد حمزة، كلمات الأغاني. رفيق الصبان، المعالجة الإذاعية. هاني الحلواني، السيناريو والحوار. محمد أنور، الإخراج. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات إسماعيل عبد الفتاح.